الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد المنشأ في هذا المسجد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، يوفقنا فيه إلى الحق ويرشدنا فيه إلى الصواب كي نكون متعبدين لله بما أمر وطائعين له بما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. آمين. إن الله شرع الدين وأكمل الملة وأنزل الكتاب وبعث الرسول لكي يبين للناس دينه، فقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الكتاب الذي أنزل إليه ومن خلال البيان والحديث الذي حدثه لأمته وأصحابه أن الله ابتعثه لأجل أن يخلص الناس لربهم دينهم فيوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وبين أن الله عز وجل قد أقفل السبل إليه في عبادته إلا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما، أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحديث، فوصفه الله في كتابه بأنه مستقيما، ثم أمر أمره عز وجل لعباده فقال: فاتبعوه. إذا لم يبعث الله عز وجل نبيه في سبيل لكي يعرف، فإنه يوجد أقوام كثر يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا حقا، منهم اليهود كما قال الله سبحانه وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن هذا الإسلام حق، وإنما يعلم لأجل بارك الله فيكم أن يتبع. فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فحث عليه من عدة جهات: أولا بالإشارة إليه باسم الإشارة للقريب دلالة على وضوحه، فإن القريب واضح بعكس البعيد، ثم قال: صراط فيتبين للسالك أنه سبيل وصراط، وليس مجرد بارك الله فيكم انتماء أو ادعاء. ثم وصف هذا الصراط محرضا عليه بوصفه بالوصف الجميل اللائق به أنه مستقيم، لأن الله عز وجل قد فطر الناس على محبة الاستقامة وأن العوج لا يقبل، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما، ثم أمر أمره فقال: فاتبعوه ثم بين شناعة غيره ليؤكد الحث والحظ والأمر على السير على هذا الصراط المستقيم، قال: ولا تتبعوا السبل، وجاء بها بصيغة الجمع لبيان بأنها متعددة متفرقة، ولا تتبعوا السبل والأمر بالشيء والنهي عن ضده تأكيد، أمر باتباع الصراط ونهى عن اتباع ضده، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي أنه لا يمكن الجمع ما بين صراط الله عز وجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأسرطة والطرق. من اتبع صراطا غير صراط النبي صلى الله عليه وسلم تفرق به عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك في هذا بيان لخطر اتباع البدع والأهواء والآراء، لأنه لو أن إنسانا اجتهد أن يجمع ما بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المنزل من الكتاب والسنة وما بين آراء الرجال وعقولهم وآرائهم، فإنه لا يمكن أن يصفو له دينه، لا يمكن أن يصفو له دينه، ولا يمكن أن تسلم له عقيدته، ولا يمكن أن يصح منه منهجه أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: فتفرق بكم عن سبيله والله خير الحاكمين، وقد حكم بذلك. إذن لا سبيل إلى الجمع ما بين سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والسبل المتفرقة. إذا كان الأمر كذلك فلا بد على المسلم أن يحرص على معرفة سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة سبيل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما جاءت به النصوص والآثار، لأننا في هذا الزمان وكما هو في أزمان من قبل كثر المدعون الذين يدعون أنهم على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان من فرقة من فرق أهل الضلال والبدع وهم الأشاعرة أنهم انتسبوا إلى السلف في أحد قوليه زورا وبهتانا، وقالوا بأن مذهب السلف في الصفات التفويض، وهو أحد مذهبين أشاعرة التفويض، ونسبوه هذا التفويض نسبوه لمن؟ للسلف الصالح. إذا ليس القضية بارك الله فيكم محض الدعاء، وإنما الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأبناؤها أدعياء. وعندئذ إذا تفكرت يوما ولا تحتر، إذا تفكرت يوما كيف السبيل إلى معرفة سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوجد بعض الناس حيارة يقول أنا احترت، الكل يزعم النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم النسبة إلى منهج السلف الصالح. نقول بارك الله فيك، إن السبيل كما ذكر الله في الآية السابقة الذكر، هذا بين واضح ظاهر قريب إلى الفطر، تقبله العقول، تصح معها القلوب وتنشرح به الصدور. إذن كيف تحتار بارك الله فيك وعندك كتاب الله عز وجل، عندك كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لما كثر المدعون وكثر المتقولون أردنا بارك الله فيكم أن نتدارس مع بعضنا البعض منهج السلف الصالح، فوجدنا أنه لا يمكن أن نحصل عليه نقيا صافيا إلا من خلال كتب السلف الصالح أو من خلال كتب من اتبعهم، حذو الشبر بالشبر والأنملة بالأنملة من المتأخرين. ولهذا جعلنا باكورة هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم على خير ونأخذ من بعده كتبا أخرى لأهل العلم. جعلنا باكورته شرح السنة للبربهاري. هذا الكتاب له مزية عظيمة، وإن كان القول في كتب السلف أنها كلها نافعة وكلها طيبة، ولكن هذا الكتاب قد فصل في مسائل تفصيلات تجعل القارئ للكتاب والسامع لشرحه يتعجب كيف أن الله نور بصيرة هذا الإمام حتى كتب في مسائل يقع فيها الناس اليوم وكأنه يؤلف لنا اليوم. وسوف يتبين لنا هذا من استعراض فقرات هذا الاعتقاد وهذا الكتاب. فالإمام البربهاري إمام من تلامذة الإمام أحمد، فهو من تلامذة أبي بكر المروزي وغيره ممن تتلمذ على يدي الإمام أحمد، وكان صافي الاعتقاد صافي المنهج، لم يتلبس بشيء من البدع والأهواء، لا في دراستها وتلقيها ولا في العمل والدعوة إليها. فكل ما كان يهمه هو النصوص والآثار، وتربى على يديه كما أخبرنا تلاميذ الإمام أحمد. ولا شك أن الإمام أحمد كان له نوع تربية عظيمة جدا، اشتهرت في الأمة وكثرت ثمارها، والذي تربى عليها بانت فيه تلك التربية بالتمسك بالآثار حتى سمي إمام أهل السنة، وهذا لعظيم أثره في من صاحبه وتتلمذ عليه وزاره في التمسك بالآثار وتقديمها، متجها في ذلك وسائرا في ذلك وفق ما ورثه من العلم عن التابعين وأتباعهم إلى عصره، لا يتجاوز ذلك، حتى كانت مسألته المشهورة أن الأثر الضعيف عنده خير من أقوال الرجال، أن الأثر الضعيف عند الإمام أحمد خير من الاجتهاد. فتصوروا رجل يربي أتباعه على أن الأثر الضعيف خير من آراء الرجال، خير من أقوال الرجال، لا شك أنه مكانة الحديث الصحيح عندهم تكون أعظم وأرسخ. وكيف نحن اليوم بأقوام يأتيهم الحديث الثابت النقي في اتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس برابعة النهار ويردونه جهار النهار، يعني انظر إلى تقلب هذا الحال من قوم يقدمون الحديث الضعيف على آراء الرجال إلى أقوام يقدمون آراء الرجال على الأحاديث الصحيحة ويلغونها بارك الله فيك، إما رسما وإما اسما، يبحث كيف في يعني طرائق شيطانية في إلغائها، ويعني يجتهد بهذا كل الاجتهاد، ولو اجتهد في العمل بهذا كان أنفع وأصلح وأقل تعبا وجهدا، فهمتم؟ لكن هذا إلى ما مرجعه إلى التربية، أنه ما تربى على اتباع الآثار، وإنما تربى بارك الله فيكم يقول عقلي ها هنا، عقلي ها هنا. ويشبهون على الناس بماذا؟ أن يجعل الرجل وهو يسمعك كأن الذي تتكلم به منسوب إلى عقلك، منسوب إلى عقلك، يعني أنهم يشبهون على الناس بأن الذي يتكلم إنما يتكلم من عقله، وإذا كان منسوب الكلام إلى العقل فعقلك وعقله واحد وسواء، إذا كان هو مرجعه يريد أن يأخذ بيدك وناصيتك ويلوي عنقك إلى عقله، فلماذا تنصاع إليه؟ ما تنصاع إليه؟ حتى شبهوا على الناس ننصح الناس بقفل الموبايلات ونسيت الموبايل. فيشبهون على الناس أن كل متكلم إنما يتكلم من عقله، وإذا كان الأمر كذلك مرجع المتكلم إلى عقله فلك عقله، ولك أن تقبل ولك أن ترد. ولكن كانت تربية الإمام أحمد وتربية السلف من قبله لطلابهم وجلسائهم إلى غيره أنه ينظر في كلام المتكلم، فإن كان مرجع كلامه إلى اجتهاده فعندئذ يرد، إلا أن يكون من أهله وفي موطنه وحق وصواب في كلام أهله. وأما إن كان الذي يتكلم إنما يتكلم بالنصوص والآثار فما وجه رده؟ ما وجه رد هذا الكلام؟ لا يوجد له وجه حتى تقارن بينه وبين معقولاتك. وعند ذلك بارك الله فيكم سوف نتدارس في هذا الكتاب ترسيخ هذه التربية، ترسيخ هذه التربية. ونحن وإن قلنا أحمد بن حنبل ولكنها ليس خاصة بهذا الإمام، إنما هو ورثها وراثة عمن كان قبله، ورثها وراثة عمن كان قبله. وإلا ما يزعم بارك الله فيك الإمام أحمد كان يحب النصوص والآثار ومقتدم بها ومتأسك بها أكثر ممن كان قبله. لا، ولكن عصر الإمام أحمد كثرة الأهواء وكثرة البدع، وصار الناس بارك الله فيك في كثير من الأحوال يقول أرأيت كذا ورأيت كذا، مما نشره مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة وغيرهم من المذاهب النكدة، نكدوا على الناس دينهم وشوشوا عليهم أمر تعبدهم. فلما أحيا الإمام أحمد هذه المدرسة وهذه التربية وبين للناس هذا الصراط الموروث عند دين، تأثر بها أصحابه حتى بارك الله فيكم كان أحدهم ليقدم الأثر، يقدم الأثر ويقدم النص الضعيف على آراء الرجال، كما هي العادة وكما هي السنة الكونية، عادة البشر والسنة الكونية من الله سبحانه وتعالى أن كل داعي للحق لا بد أن يجابه ولا بد أن يعاد ولا بد أن يؤذن. وفي هذا فوائد عظيمة قد لا يفطن إليها المبتلى في أول الوقت، لكن يفطن إليها مع الزمان. منها بارك الله فيك ترسيخ هذه التربية وترسيخ هذا الاتباع في النفس مع وجود من يعاديه، لأن الإنسان بارك الله فيكم إن مشى في تعبد على وتيرة واحدة لعله يفتر ويفسد، لكن إن كان بين الفينة الأخرى يوجد من يعاديه عليها مما ينشطه أولا إلى البحث في أدلتها ردا على من ردها، وفي هذا ترسيخ وتثبيت الله، صح ولا لا؟ في هذا ترسيخ وتثبيت الله. ثانيا بارك الله فيك يدعوه معاداة غيره إلى أن يصابر بارك الله فيك من أجل الاستمرار عليها إذ بان له الحق الذي فيها. ثالثا بارك الله فيك هذا يدعوه إلى الدعوة إليها، والدعوة إلى الحق يرسخ الحق في قلب الداعي، فهمتم؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أصحابه أن يبلغوا عنه الآيات ويبلغوا عنه النصوص والآثار، لأنه هذا يرسخ الحق فيه. فكان محنة الإمام أحمد وأنتم تعرفونها وما حصل له من الجد وقد قارب الموت بسبب ذلك، وصابر واحتسب مع ما حصل له من السجن، وذهبت هذه الغمة بفضل الله سبحانه وتعالى إذ هيا لها سلطانا صالحا وهو محمد المتوكل ابن الواثق. وبعد أن توارد ثلاثة من الخلفاء أو الحكام الذين امتحنوا الأمة وعظمت البلية بهم في الأمة في قضية خلق القرآن، لا يعني انتهاء هذه المحنة بالنسبة للإمام أحمد أن المحنة انتهت بالنسبة لأهل السنة، فلا يزال الأمر متوارث، كما أن العلم متوارث كذلك معاداة أهل البدع لأهل السنة متوارثة، يورث المتقدم منهم المتأخر. فكانت بارك الله فيك لأبي محمد البربهاري، ولست في صدد بارك الله فيك الترجمة ولذلك أنا أستقطع من حياته هذا الموقف. الإمام محمد أبي محمد البربهاري تعرض لمحنة عظيمة حتى أنه طلب للقتل هو وأصحابه، واختفى، ثم كان هذا بفعل الوشاة الذين وشعوا به زورا وباطلا وبهتانا، كما هو الحال في كل عصر أن أهل البدع بارك الله فيك لا يستطيع أن يواجه الحجة بالحجة لأنه يعرف أنه لا حجة عنده، فإلى ماذا يعمد بارك الله فيك ويقصد؟ يقصد إلى المعاداة الجاهلة التي يستطيعها كل أحد إلا أهل السنة، وهي الكذب والخداع والمكر وتعليل بارك الله فيك ولاة الأمر بالوشايات ونحوه، وهذا ما حصل مع الإمام البربري مع ما سبق بارك الله فيك من القبول العظيم في الأرض للإمام البربهاري في زمانه وفي مدينته في بغداد، حتى صار الناس يعني يحبونه حبا شديدا. فوقع في قلبه الخليفة شيء من الحسد له لقبول الناس، حصل وحكي في ذلك ذكايات. ثم أذن الله عز وجل بفرج ورجعت الأمور إلى سابق عهدها من احترامه وغيره، فبرز أصحابه. ثم طلب مرة أخرى بوشايات أخرى حتى اكتفى بارك الله عند قريبة للخليفة ومات عندها، فلم يصلي عليه من البشر إلا الخادم، يعني صلى عليه عبد واحد فقط لا غير، عاد الإمام البربهاري. فالإنسان بارك الله فيكم وهو يتعبد لله سبحانه وتعالى فإنه متعبد لله بأنواع وصور من العبادات، ليس بالصلاة فقط ولا بالصيام فقط ولا بالحج فقط، وإنما من صور العبادات وأفرادها الصبر. وبمثل هذه المقامات من المعادات من أهل البدع تتجلى عبادة الصبر عند العبد. ولعل الصبر يكون في أشياء كثيرة، تعرفون الصبر في طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر أيضا في حصول أقدار الله، وأعظم هذه المقامات على الإطلاق الصبر في طاعة الله على السنة، يعني أن يصابر الرجل نفسه على العقيدة الصحيحة أعظم أنواع الصبر. زد على ذلك في الصبر على الصبر عن المعاصي، ومن أعظم ما يصبر يصابر الرجل فيه نفسه عن المعاصي معصية الشرك والكفر والبدع والضلال، وأيضا من الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى من الابتلاءات ونحوه، فمن أعظمها الصبر على ما يبتلى به العبد من المصائب بسبب تمسكه بالسنة. فالسنة الذي يحوز مقام الصبر التعبد لله بالصبر فإنه يحوزه من كم جهة؟ من ثلاث جهات، بينما باقي العبادات فإنك تحوز الصبر فيها من جهة واحدة. إذا الاعتقاد من كم جهة؟ من ثلاث جهات. الصبر بارك الله فيكم في التمسك بالسنة. واحد يقول كيف يكون صبر في التمسك بالسنة؟ يقول بارك الله فيك بغلبة الباطل وظهوره بين الناس وكثرة أتباعه، لا شك أن الحق يحتاج إلى صبر حتى تتمسك به، صبر في طلبه، صبر في العمل به، صبر في الإخلاص، صبر في الدعوة إليه، هذا كله صبر. لأن الآن لما يكون العلم معروض، العلم الصحيح موجود في كل مكان، فإنك لا تتعنى له ما تتعنى له لو كان نادرا قليلا، تحتاج فيه إلى مصابرة النفس من أجل الذهاب إليه. يعني الآن بعض الإخوان بارك الله فيكم ينظر إلى قضية حضور دروس السنة إنها قضية طلب علم مجرد، فيقول والله الدرس بعيد عني، فهمتم؟ نقول هذا بارك الله فيك لو كان في كل مكان درس للسنة ودرس لتدريس عقائد السلف الصالح، عندئذ لا ضير بارك الله فيك أنك تشوف أقرب واحد وتدرس عنده. لكن لما يكون بارك الله فيك في العشر والعشرين مدينة، ما قلنا في البلدان بارك الله فيك، يوجد واحد ها هنا وهناك كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، ثم لا تتعنى وتتعب وتصابر من أجل تعلم السنة، لا شك أن هذا خلل عظيم. إذن علينا أن نصابر أنفسنا، لأن هذا أوان الصبر، حتى يجزيك الله عز وجل على صبرك يوم القيامة بغير حساب. وفي كذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم بعد ذلك بارك الله فيك الصبر على تعلمه للمشقة الظاهرة المؤكدة في تعلمه، لقلة المدرسين، لقلة بارك الله فيك الاعتناء من الناس بهذا العلم، علم السنة ونشره بين الناس لا شك. ثم بعد ذلك الغربة، غربة أهل السنة، لأنه كلما قل العدد كلما احتاج الرجل إلى مصابرة نفسه حتى يثبت، مغالبة أهواء وساوس الشيطان وأهواء النفوس. بينما لما يكثر العدد، تعرفون الإنسان مع كثرة العدد ماذا؟ يفرح بكثرة العدد ويذوب في وسطهم، يفرح بهم ويفرحون به، من كثرة العدد يرى هذا في الظهر ويرى هذا في العصر ويرى هذا في الفجر ويرى هذا في المغرب، لكن لما يقل لربما ما يرى أخاه بارك الله فيك إلا يوم الدرس، ولربما ما رأى بارك الله فيك السني الآخر إلا مرة في الشهر. طيب خلاف هذه النظرة، خلاف هذا اللقاء، فإنه ماذا يرى؟ ما بين جهل مستحكم، وما بين بدعة ظاهرة، وما بين أهل أهواء يقاتلون من أجل دنياهم. صح ولا لا؟ إنما مآل هذه الأهواء لمع للدنيا، ما منها شيء لله وإن زعم وكذب. طيب الرجل لا شك أنه مع توارد النظر على هذه الأحوال وهذه الرؤى لا شك أنه يتعب، ويحصل له بارك الله فيك في نفسه من الفتور الغير، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى الصبر، يحتاج إلى الصبر. فإذا لا يوجد أعظم من السنة تعلما وعملا ودعوة في تحقيق عبادة الصبر، فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الثابتين الصابرين. مات الإمام البربهاري وصلى عليه عبد، قيل بارك الله فيك والله أعلم بصحة ذلك إن الخاتون وهي المرأة صاحبة البيت وهي قريبة الخليفة، أظن أنها ابن خالة أو كذا، رأت البيت مليء بالرجال، وكان قد استخفته عندها لعلمها بصدق هذا الشيخ وأنه على السنة والدين، واستخفته عندها خوفا عليه وإلى أن تزول هذه الغمة، لكن كانت تخشى أن ينم الخبر إلى الخليفة أنها استخفته عندها. فيوم شافت البيت مع موت الإمام البغاري أنه مليء، قالت معناها كل الناس عرفوا، وإذا كان هكذا فسوف يحصل لي الضرر. فقالت لقادمها لما جاءها، قالت ويلك أهلكتني، ويلك أهلكتني. قال وماذا؟ قالت البيت مليان رجال، الناس كلهم عرفوا أنه مستخدم عندي. قال والله ما صليت عليه إلا واحد، ما صليت عليه إلا أنا. فهمتم؟ والله أعلم بصحة ذلك، لكن الرجل بارك الله فيكم يكفي من شوفا نستعذر سنته ودينه، يكفي في الكرامة، يكفي في الكرامة له أن يكون على هذه السنة. كثير من الناس ينظر إلى الكرامات، لا بد أن تكون الكرامات المحسوسة المشاهدة، لكنه لا يوجد أعظم من كرامة يكرم الله عز وجل بها السنة وتكون له كرامة في الدنيا الآخرة من اتباعه للسنة، والله أعظم كرامة على الإطلاق. ولهذا قال الإمام ونبتدئ، قال الحمد لله الذي هدانا للإسلام، أعظم كرامة يكرم الله بها عبده، لأن لو شاء الله سبحانه وتعالى لكان يهوديا أو نصرانيا، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لكان من أهل البدع والضلال. فلما هدانا للإسلام وهدانا للسنة والتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صارت هذه أعظم كرامة. يبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ لما يقرأ ويصرح. هذه مقدمة من الإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى ليبين لنا فضل الله علينا العظيم في كونه هدانا لهذا الإسلام. فالحمد لله كثيرا على نعمه، والتي أعظمها هذه النعمة العظيمة أن هدانا للإسلام واجعلنا من أهل الإيمان واصطفانا لأن نكون من أهل السنة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بارك الله فيك تذكير بهذه النعمة، لأن التذكير بالنعم يستوجب الشكر، فعلى العبد أن يشكر ربه دائما وأبدا على هذه النعمة العظيمة. ثم قال: فأخرجنا في خير أمة، وكان وهذا الخروج في خير أمة هذا لزام للعبارة الأولى، فإن الهداية للإسلام انتماء لأهل الإسلام، وأهل الإسلام خير أمة. ثم قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. وذلك بارك الله فيك مع هذه النعمة العظيمة والهداية للإسلام أن الإنسان لا يزال فقير إلى ربه بأن يهديه لما يحب ويرضى من مفردات هذه الشريعة. فكم من قوم هداهم الله للإسلام فلم يرعوا لهذه النعمة رعاية فلم يرعوا هذه النعمة رعايتها ولم يعرفوا لا حقها فانحرفوا بالبدع والضلال. ولا شك أن البدع والضلال مما لا يحبه الله ولا يرضاه بل يسخطه ويبغضه. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى وعلى وأعلى ما يحبه الله ويرضاه متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل برهان على ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد محبة الله له، وهذا من المقامات العظيمة أن يحب الرب عبده، عليه باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء أن يهدينا لما يحب ويرضى، والذي هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والحفظ مما يكره ويسخط. ولا شك أن الكتاب جاء في باب من أعظم الأبواب التي تحجز بين العبد وبين ما يسخط ربه عليه، ألا وهي البدع والضلالات. نعم. وهنا فيه إشارة لطيفة أن السني هو حق الناس بطلب ما يحبه الله ويرضاه، وأنه يحذر مما يغضب الله ويسخطه، حقيقة لازمة لمنهجه، لا ادعاء كما يدعيه أصحاب المحبات، وأنا أحب ربي أحب ربي، وهو أحرص ما يكون على مساخط ربه عملا، لا. وهذا الدعاء أيضا فيه تذكير، بارك الله فيك، لأهل السنة أن لا تسمعوا لمن قال لكم أن منهج أهل السنة منهج جاف لا دموع فيه ولا رقة قلب ونحو، لا. أعظم المقامات في رقة القلب مقام محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مؤلف الكتاب يستفتح الكتاب بسؤال الله سبحانه وتعالى لهذا المقام العظيم، لا شك أنه طلب، بارك الله فيك، لرقة القلب. فإذا منهج أهل السنة، بارك الله فيك، فيه حياة القلوب، وفيه رقة القلوب، وفيه قرب القلوب من ربها عز وجل. نعم. قال رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. كثير من الناس يظن أنه يسع أن يستقيم على الإسلام ولو أخل بالسنة، ويكون مع ذلك على الإسلام الكامل الحقيقي. فأراد المؤلف أن يصحح هذا المفهوم، ونحن في دراستنا لهذا الكتاب سوف نجد اهتمام المؤلف بتصحيح مفاهيم كثيرة قد اعوجت، بارك الله فيك، من طول العهد على الناس في بعدهم عن منهج نبيهم وكتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. والقيام بمعنى الكمال، يعني لا يكمل اتباعك للإسلام وأن تكون مسلما بحق وحقيق إلا باتباعك للسنة، إذ لا فصل ما بينهم، يعني لا يمكن للإنسان أن يرتقي في الإسلام فيكمل في دينه ومع ذلك هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن. وهذا فيه أيضا، بارك الله فيك، فائدة جليلة، ألا وهي ماذا؟ أن الإنسان بفطرته يسعى لماذا؟ يسعى للكمال. الإنسان بفطرته يسعى للكمال، ولذلك يتعبد. يعني حتى النصارى الرهبان الذين ينقطعون في الصحاري في الأديرة، ماذا يتوخون من هذا؟ يقول: ارتقاء النفس. لو أنت درست، بارك الله فيك، أو ألقيت نظرة على الأديان المنتشرة الباطلة المنتشرة في الأرض، تجد، بارك الله، الأصل الذي يجمعها هو إحداث أفعال وأقوال بزعم ارتقاء الروح. يقول لك: نفعل هذا لأجل ارتقاء الروح. البوذية قائمة على هذا، البوذية قائمة على هذا. بوذا هذا ما هو؟ بوذا هذا، بارك الله فيكم، رجل يقال، بارك الله فيه، طبعا على حكايات أصحاب هذاك الدين، بأنه رجل كان غنيا وكان ابن أسرة غنية ومالك وأمير وكذا إلى غيره، لكنه أراد أن وجد أنه في ليس في هذا يعني كمال لروحه، وجد هناك نقص، فتزهد حتى وصل به الزهد أن يعيش في الغابة عريانا، يعني تخلص من كل بارك الله فيه متاع الدنيا، وكان يأكل الحشيش كمثل الغنم، وصار بارك الله في هذه التزهدات والتعبدات لا يزال في زعمهم يرتقي وهو لا زال ينخفض بارك الله فيك إذا كان الأمر كذلك، وكانوا صادقين فيما أخبروا عنه، لا يزال كذلك في الدركات حتى وصل إلى مقام الإبنية. وصل إلى مقام ماذا؟ الإبنية، أن الله اصطفاه واجعله ابنه، تبناه تبناه، قال لا هذا عبد طيب وهذا خلاص ترك كل الدنيا وكذا لغيره، يلا حطوه في شهادة الميلاد، فهمتم؟ في ورقة العائلة، هكذا هكذا يعني يقولون، ويقول وصل إلى الإبنية النورانية، وصل أصبح في في في الظاهر يعني نفس كلام النصارى. ما هو بولس لما حرف دين النصارى من أين جاءهم بالابن والأب والابن روح القدس؟ إنما جاءوا من الفلسفات الموجودة هنا وهناك، ولجهلهم بدينهم قبلوها، قالوا وصل إلى الإبنية والنورانية، وعند دين بارك الله فيك صار إلها، نفس كلام النصارى نفس كلام النصارى. فالمهم إذن الإنسان بفطرته يسعى للكمال، وإن كان هو يخطئ في تحصيله إذا لم يتخذ لذلك الصراط والسبيل الصحيح. فلما قال لك أنك إذا أردت أن تسعى في الكمال في إسلامك حتى تصل للإسلام الكامل الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد لك من اتباع السنة. إذن وصلنا إلى أمر صغير مبنى كبير معنى، ما هو؟ أن الناس تجدهم في الشارع يفصلون، يقول مسجد السنية والرجل السني، فإذا سألته طيب وأنت، يقول لك والله أنا مسلم، فيفصل ما بين الإسلام وبين السنة، ويجعلون السنة متمثلة في ظاهر أو ظاهرين مما يفعله الإنسان تعبدا لله، اللحية وتقصير الإزار. إذا نفهم الناس بارك الله فيك، إذا قلت عن رجل سني فلا، أنت أيضا لا يمكن أن تخرج، إذا كنت مسلم لا يمكن أن تخرج عن السنة، وإذا كنت تسعى في تحصيل الكمال في الإسلام فلا يمكنك إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما. وتعرفون عبد الله، حديث عبد الله مسعود في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وهذا من باب تقريب الفهم. ودائما يا إخوان بنأخذ قواعد دائما ضعها في نفسك، لأنها تتكرر معك في قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما من موقف يمثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إما تمثيلا قوليا أو تمثيلا عمليا إلا وهو دال على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. كيف هذا؟ إذ التمثيل إنما شرع لأجل البيان والإيضاح، والرجل لا يتعنى في البيان والإيضاح لك إلا إذا كان يرحمك ويريد لك الخير. فكل حديث تجد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل تمثيلا عمليا كهذا الحديث، خط خطا، فهمتم؟ أو تمثيلا قوليا، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا في فلات، أو غير ذلك من الأحاديث، وإنما والله إنما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بك. فإذا وجدت المثل فافتح منافذ القبول لهذا المثل لأنه رحمة بك فلا تهمله. فقال اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. إذا ما يمكن أن نقول مسلم غير سني، مسلم غير سني بمعنى بارك الله فيك أنه يسع الخروج عن كل قول جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو كل فعل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أننا نقول بارك الله فيك يوجد مسلم مبتدع، مسلم مبتدع، لا أنا ما أقصد هذا البحث، ولذلك أبين ما نستطيع أن نقول أنه يصح إسلام من رجل يتدين بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول أنا هذا القرآن وهذه السنة لا تلزمني، بالمقال بالمثال يطرح المقال، رجل قال ألكت القرآن والحديث لا يلزمني ومع ذلك أنا مسلم، هل يمكن؟ ما يمكن. ثم بعد ذلك يأتينا بارك الله فيك الكمال، قال أنا رجل، قال أنا مسلم على ما جاء به النبي، عفوا أنا مسلم كما يحب ربنا ويرضى، ومع ذلك هو يبتدع ويحدث في الدين. هل يمكن هذا؟ ما يمكن. إذا نقول الإسلام الحقيقي، الإسلام الكامل على ما يحب الله ويرضى، والتصدير بدعاء المؤلف أن يوفقنا لما يحب ويرضى، لا بد أن يكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نقص دينك بنقص التزامك واستقامتك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ومنهجه. نعم. قال رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. كثير من الناس يفهم أن السنة هي المستحب، ولهذا أراد المؤلف أيضا أن يبين ليست هذه السنة المصطلحة، وإن كان الإصطلاح خاطئ، ليس هو هذا المقصود في هذا الكتاب. أراد أن يبين إذا قال من بعد هذه العبارة فمن السنة كذا، لا يجي واحد يفهم أنه من المستحبات كذا، حتى يفهم بارك الله فيك أنه يسع ترك هذا. لا، يقول إذا قلت، معنى كلامي إذا قلت من السنة كذا فكأنما أقول من الإسلام، من الإسلام. إذا لا تفهم من السنة أي يستحب أو من المستحبات، وإنما المقصود من الإسلام. خلاص. نعم. قال: فمن السنة، عفوا نشرح، فمن السنة لزوم الجماعة. أيضا اتهم الإمام البربهاري بأنه مفرق الجماعة، كما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وكما اتهم أصحابه من قبل، وكما اتهم أتباعهم من قبل، وهكذا. ولا يزال هذا الاتهام سبحان الله يتواصى به أهل البدع، أم تواصوا به، يرثه المتأخر عن المتقدم. دائما تسمع: أنتم فرقتم الجماعة. الآن عندنا تصحيحين بارك الله فيك في خلال العبارتين التي سوف يذكر المؤلف: أولا من هي الجماعة، وثانيا بارك الله فيك هل نحن مفرقون للجماعة. هذه مفاهيم ينبغي أن تصحح ويجب أن تدرس. هل المقصود الجماعة تكتل معين من أشخاص فجئت بارك الله فيك فبينت لهم الحق فاقتنع به واهتدى إليه بعضهم فتركوا بارك الله فيك ذلك التكتل الباطل، هل هذا يعتبر تفريق؟ فهمتم؟ هل المقصود بالجماعة جماعة كذا وجماعة كذا من الجماعات الموجودة في كل عصر؟ هل هي المقصود جماعة المعتزلة، جماعة الجهمية، جماعة الإخوان، جماعة السلفية، جماعة التبليغ، جماعة الأشاعرة؟ هل هذا المقصود؟ هل هذه الجماعة التي من السنة لزومها هم هؤلاء؟ يجب أن نفهم هذا. إذن أهل السنة من خلال هذه العبارة: فمن السنة لزوم الجماعة. إذا نحن لا نفرق الجماعة، لكن أي جماعة؟ الجماعة بحق، ألا وهي عموم أهل السنة، عموم أهل السنة. ولو لم نعرف أسماءهم، ولو لم نعرف أبشارهم ووجوههم ولم نرهم، فهم من جماعة أهل السنة. إذن فمن السنة لزوم الجماعة. ثم قال رحمه الله: فمن رغب عن الجماعة وفارقها. هذه جماعة المسلمين على مر العصور، ليس المقصود جماعة المسلمين في عصر من الأعصر، لا، نحن نتكلم الآن عن عقيدة تجمع جماعة المسلمين. عندئذ قال: فمن رغب عن الجماعة، يعني أنه فارق هذه الجماعة وكرهها. ورغب هذه بارك الله في اللغة تأتي بمعنى الإقبال فتقول رغب في، وتأتي بمعنى البعد والمفارقة فتقول رغب عن، وتأتي بمعنى القصد والطلب فتقول رغب إلى. فهمتم؟ فكم رغب هذه تتعدى في اللغة العربية بكم حرف جر؟ ثلاثة أحرف. إن عديت بعن فهي المفارقة، وإن عديت بإلى فهي القصد والعمد، وإن عديت بالفي فهو الطلب. رغب في كذا أي طلبه وأراده، ورغب عن كذا أي فارقه وكرهه، ورغب إلى كذا أي قصده، فهمتم؟ وعمد إليه وهكذا. فهنا فمن رغب عن الجماعة من أي الرغبات بارك الله فيكم الثلاث هنا المفارقة، فمن رغب عن الجماعة أي فمن فارق الجماعة. وعند الإن بارك الله فيك هو أكدها بمبين آخر قال وفارقها، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. هنا بارك الله فيك يجب أن نفهم، لأنه يحدث لبعض الناس إشكال في فهم هذه العبارة، لأنها جاءت أيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. عند ذن هل المقصود أن من فارق الجماعة وخلع الرفقة ها هنا، الرفقة ما هي؟ الرفقة حبل جامع، الرفقة حبل جامع يتربط فيه حلقة، تجعل الرفقة حلقة من حبل جامع تجعل فيه حلق أخرى، ومن حبال هذه الحلق الأخرى من حبال تجعل في رقبة الغنم، فيصبح القطيع بارك الله فيك الرجل يمسك حبل واحد وهذا الحبل متفرع منه حبال. هذه الحلقة التي يمسكها الرجل يسحب بها هذه الرؤوس من الغنم اسمها رفقة. فمن فارق الجماعة رغب عن الجماعة وفارقها فخلع رفقة الإسلام، وكأن الإسلام بارك الله فيك رفقة في عنق الرجل يتعاهدها تقوده إلى الحق. وعندئذ بارك الله فيك في هذا الوصف النبوي قد خلع رفقة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله في حديث صحيح، وكأنه فيه تأكيد على عبودية العبد لربه وحتمية الاتباع في منهجه وفي تعبده. ما يجي واحد يقول والله أنا مختار أنا أفعل ما أريد أنا كذا، لا، نقول يا أخي الإسلام رفقة في عنقك، رفقة في عنقك يتأكد بها عبوديتك لله سبحانه وتعالى وطاعتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ من خلال هذه الرفقة، وهذه الرفقة أصلها وإثباتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعند لما تأتي تتفكر في هاتين الشهادتين تجد فعلا أنها رفقة. لماذا؟ لأن العبد لما يشهد أن لا إله إلا الله أي لا أعبد إلا الله فأنا ماذا؟ في الحقيقة عبد لله، وأن محمدا رسول الله بمعنى أنني أطيعه فلا أتبع سواه، إذن التعبد وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذن هي رفقة تقود المرء إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. طيب هل نفهم من هذا فقد خلع رفقة أنه كفر؟ نقول ممكن يفهم. هل معنى ذلك أنه خلع الرفقة الكاملة؟ ممكن يفهم، وكلا المعنيين صحيح، ولكن كل معنى صحيح في وجهه. كيف هذا؟ من رغب عن جماعة أهل الإسلام، وسوف يتبين لنا بارك الله فيك أن الأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن جماعة الإسلام الجماعة تبتدئ من من؟ من الأساس، ألا وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعندئذ فمن رغب عن الجماعة الذين أساسهم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم من بعدهم من ورثتهم وأتباعهم. فمن رغب عنهم، انتبه كلمة رغب هذه، فمن رغب عنهم كارها لهم وكارها لدينهم وكارها لمنهجهم مفارقا لهم بعقيدته وعقله وقلبه وجسده فإنه كفر وخرج من ملة الإسلام. لأن ها هنا بارك الله فيك خلع الرفقة خلع اعتقادي وليس خلع عملي، فهمتم؟ وأما من فارق الجماعة وخرج عليها كما هو حال الخوارج مثلا، فإننا بارك الله فيك على خلاف في عند أهل العلم في تكفير الخوارج الذين اعتقادهم اعتقاد الأزارقة. لماذا؟ لأن التكفير ها هنا ليس معتمد، سوف يأتينا إن شاء الله تفصيلات، بس أنا أشير إشارة الآن، تكفيرهم ليس راجع على أصل الخروج، وإنما راجع لأجل تكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قلت على اعتقاد الخوارج الذين على اعتقاد الأزارقة. فهمنا؟ إذن فالذي يخرج على الجماعة فهو مفارق لها، لكنه غير مبغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرغب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزعم بأنه كره دين هذه الأمة ولا منهج هذه الأمة، عندئذ نقول هذا لا يكفر، وإنما خلع الرفقة الكاملة أي الانقياد الكامل للإسلام. فهمت؟ ثم قال وكان ضالا مضلا، وهذا وصف لازم، فإن كل من خلع رفقة الإسلام إما إن كان كارها للإسلام وكارها لمنهجه وكارها لدينه وكارها للمسلمين لأجل ذلك ففارقه، كمثل من يرتد عن الدين مفارق للجماعة ويلتحق بالكفار، فإنه لا شك أن يكون وصف الضلال عليه من باب الأولية. وأما من خلع رفقة الإسلام الكامل بحيث أنه ليس بمبغض للإسلام ولكنه فارق أيضا جماعة المسلمين، خرج عليهم بسيفه، خرج عليهم بمنطقه وكلامه، ألف كتاب في التحرير على تفرقتهم، فعند ذلك بارك الله فيك يكون ضالا مضلا أيضا. وإن كان تعرفون أنتم بارك الله فيك بأن لفظ الضلال ووصف الضلال يحوي بارك الله فيك شعب ويحوي أفرع كثيرة، يدخل فيها الكفر ويدخل فيها مدون الكفر. نعم. قال رحمه الله والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. طيب أنا أستسمعكم أن نحن نخالف العادة التي تعرفون عني وهي كلمة أكتب، لأن الكتاب كما تعرفون طويل، يعني 170 نقطة، ولو جلسنا في كل نقطة نقول أكتب يعني ما نخلص. فأنتم بإذن الله تعالى سوف نرشح واحد من الأخوان يسمع ويكتب وتوزع عليكم أيضا، ما رأيكم في هذا؟ هذا أفضل واحد يكون عنده كتابة سريعة واحد بطيئة ويطول بنا العهد، لكن هكذا إن شاء الله يعني نستفيد بإذن الله أيضا. وإن كانت الطريقة الأخرى أفيد، الطريقة الأخرى أفيد لا شك، أن كل نقطة أقول أكتب فائدة الأولى فائدة الثانية فائدة الثالثة، لكن يطول بنا العهد، فالأفضل نسمع ونستوعب بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك واحد من الإخوان يتبرع بإذن الله. قال رحمه الله والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. نعم. إذا قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في عصره أنه هناك جماعة وأن من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، ولا بد من لزوم الجماعة ولا يرغب عن الجماعة، وجلس يقول هكذا، قال يقول إيش؟ يقول هذا البربهاري جعل نفسه وطائفته ونسب إليه طائفة، قال ويقول هذه الجماعة ونحن أهل السنة ويجب عليكم أن تلزموا جماعتنا وتسمعوا وتطيعوا وتعطون البيعة وتمدوا أيديكم اليمين وترفع يدكم الشمال وتبايعوا بيعة مطلقة والسمع والطاعة إلى غيره. لكن البربهاري أراد أن يبين بارك الله فيه أن هذه خلجات الشياطين وهذه الوساوس غير مقصودة لا من قريب ولا من بعيد، أن المقصود بالجماعة قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. إذن قضية ليست أشخاص تكتلوا وسووا جماعة وعند لزوم هذه الجماعة وإلى غيره. فهمتم؟ لأنه في بعض الجهل بارك الله فيه قال ليس عندكم البربهاري ومن باب الطرائف بارك الله فيك إنه أقوام ينسبون أنفسهم للسلفية، ينسبون أنفسهم للسلفية، ما يعرفون البربهاري، لا أقول لا يعرفونه في ترجمته، ما يعرفون أن ينطقوا اسمه، فهمتم؟ يظنونه شخص وهمي مخترع. بربهاري إيش بربهاري؟ فهمتم؟ فأليس في البربهاري أنه فمن سنة لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، وأن من رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا؟ نطبق عليكم هذا، أنتم كلكم ضلال مضلين وكلكم خلعتم رفقة الإسلام من عنقكم، كيف هذا؟ قال هذه جماعتنا وأنتم مفارقون لنا، ولا انتسبتم وأخذتم بارك الله في البطاقة من الحزب الفلاني ولا الحزب الفلاني، فهمتم؟ نقول لا، كمل الكلام، لأن من عادة أهل بدع ماذا؟ يأتون بارك الله فيك إلى شطر ولا تقربوا الصلاة. نقول أكمل الكلام يستبين لك الأمر. قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة بارك الله فيك المقصودة جماعة منهج وعقيدة ودين، وليس المقصود أشخاص يكونون جماعة وعندئذ يلزمون الناس باتباعها، فهمتم؟ وعندئذ سوف يتبين لنا من ثنايا الدراسة في الكتاب بأن هؤلاء هم الذين فرقوا الأمة، وهم الذين حادوا عن الجماعة ورغبوا عنها وخلعوا رفقة الإسلام من عنقها، فهمتم؟ وحتى أذكر أيضا، لأن نحن في زمن الشبه والشبهات، حتى لا يقول والله الشيخ يكفر بارك الله فيك الجماعات، نحن قلنا بارك الله فيك أن خلع رفقة الإسلام من عنقه إيش؟ تحمل على معنيه. والله إن رأيتم في أنفسكم أنهم كرهتم الإسلام، ونحن لا نظنكم كذلك، لا نظنكم كرهتم الإسلام، كرهتم السنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنكم ضللتم بحيادكم وبعدكم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مرتكز منهجنا بارك الله فيه، الأساس الذي نبني عليه منهجنا هو اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتينا بارك الله فيه المزيد بيان بعد ذلك. ثم قال: فمن لم يأخذ عنهم، إذا تبين لنا بارك الله فيك بأنه ليست قضية نسبة، والله أنا أحب الصحابة، والله أنا أقدر الصحابة، أنا أحترم الصحابة، لا، ليس القضية كذلك. القضية فمن لم يأخذ عنهم، إذا القضية ليست قضية نسبة مجردة بالكلام، والله يا حبيبي يا عمر بن الخطاب، والله أنا أحب أبو بكر الصديق، أنا أحب عمر، أنا أحب عثمان، أحب علي رضي الله عنهم جميعا، أحب غيره من أصل، لا، نقول هذا ليس هو بارك الله فيه الاعتراف بالأساس الذي تبنى عليه الجماعة، وإنما قال فمن لم يأخذ عنهم. إذن الأساس الذي تبنى عليه الجماعة، إذن القضية قضية اتباع، فمن لم يأخذ عنه فقد ضل وابتدع. قال سبحان الله، أنا ما أخذت عنهم، تركت، انتبه الآن، تركت، كيف أكون مبتدع والابتداع إحداث؟ نقول له بارك الله فيك، لأنه لا بد من أن تتدين بقول وعمل. فلما لم تتخذ بارك الله فيك ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم دينا تتدين به لله، فلا بد حتما وجزما أنك ماذا؟ سوف تتعبد بالمحدثات والمبتدعات. وهذا هو الواقع، يعني كل بارك الله فيك من لا مرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تدينه وتعبده، فإنه إلى أين مصيره في ذلك؟ إلى البدع والضلال. وأما من مرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجده مع الآثار، تجده مع الآثار، إذا أحيانا بارك الله فيه قال إن استطعت أن لا تحك شعرك إلا بأثر فافعل، يعني واحد يكح بارك الله فيك، بعد الكح ماذا يقول؟ ها؟ واحد يكح ماذا يقول بعد الكح؟ ها؟ فيها سنة وبدعة، فيها سنة وبدعة. السنة أن تتوقف بارك الله فيك عن الإحداث، ما تجي تقول الحمد لله، نقول هذا إيش؟ ابتدع. استغفر الله، هذا إيش؟ ابتدع. تثاءب بارك الله فيك، بعض الناس كل ما تثاءب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا، قل لا، لا تحك راسك بارك الله فيك إلا بأثر، إذا كحيت، إذا حصلت منك الكحة لا تتبعها بعمل تتعبد بالله إلا إذا جاء في الآثار والنصوص. طيب، إن ما كان هذا الأساس موجود عندك، عند الإنسان ذاته ماذا تقول؟ تقول أنا كحيت وقلت الحمد لله، الحمد لله هذه إيش؟ ذكر لله يا أخي، لماذا تحجرون واسعا؟ نقول أنت الذي وسعت، أنت الذي وسعت بارك الله فيك حتى سقطت في الحفرة الواسعة على أم رأسك. العبادة بارك الله فيك توقيفية ضيقة، لا يمكن أن نفعل فيها شيء إلا بنصوص. من الذي علمنا هذا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف علمونا هذا؟ بسيرتهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشوف واحد متخلق بخلقه، إن كان الحديث في مقال، فهمتم؟ وهو يعلم، فقال له ألك زوجة، حديث فيه مقال، والحديث فيه مقال. لكن انظروا نستفيد من حديث المقال عن مذهب الإمام أحمد. قال لك زل، قال لا، قال اغسله ثم لا تعب، اغسله ثم لا تعب، اغسله ثم لا تعب. أي واحد يسمع حاله كم مطلوب بارك الله فيك مرة يغسل؟ لا معلش، ربما يفهم واحد أنه مرة، لأنه ما ترك غسل ثم لما جاء قال اغسله. فقلنا بارك الله فيك القضية مرتبطة بالأثر، بأثر الخلوق، فهمتم؟ الزينة الشديدة هذه. فلما وجد أن الخلوق لا زال كثير بعد الغسل قال اغسله مرة أخرى. لا، هو قال مباشرة يسلم ثلاث مرات على هذه الرواية التي فيها مقال. قال ماذا؟ قال اغسله ولا تعد، اغسله ولا تعد. قد يفهم واحد أن هذا توكيد، فكم يغسل مرة؟ مرة. ماذا فعل يعلى؟ غسل ثلاث مرات، ثلاث مرات، فهمتم؟ يأتي الرجل يريد أن يدخل المسجد يسمع بارك الله فيك أن يجلسوا، يجلس وين؟ في الشارع، يجلس في الشارع. ثم بعد ذلك بارك الله فيك قال سمعت السلام، قال اجلس، وجلس. أنا أنتظر حتى أدخل وأجلس في مكان وإلى غيره؟ ها؟ انظر إلى هذا الاتباع الدقيق. إذن علمنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسن الاتباع، مش الاتباع، حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمثل على هذا كثيرة كثيرة جدا، فهمتم؟ إذن فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. في على هذا بارك الله فيك تعليقين. تعليق الأول قوله وكل بدعة ضلالة، وأنتم تعرفون بارك الله فيك أن كل على قول في الأصول أنها من أدوات التأكيد، من أدوات الدالة على العموم. قال وكل بدعة ضلالة، وهذا في هذا الموطن هو القول الصواب والصحيح، أن كل ها هنا تدل على العموم، إذ ليس في البدعة إلا الضلال. ما يوجد بدعة نقول هذه هدى أبدا، ما يوجد في بدعة نقول عنها هدى. وعندئذ إذا ربينا الناس على هذا، وهذا الذي أدعوكم إليه، أن تتخذوا بارك الله فيك كتب أهل العلم منطلقا لكم في تعليم الناس، أنك بهذه العبارة تمسح تمسح من أذهان الناس وقلوبهم أنه هذه ذكر يا أخي وإيش فيها، فهمتم؟ أقول له هذه يا أخي محدثة ولا غير محدثة؟ أنا أريد أن أسأل هذا السؤال. إذا كانت غير محدثة فعلينا من نسمع الدليل، فإذا ما ثمت دليل معناها هي محدثة. طيب عندئذ هذه المحدثات، هل يوجد من المحدثات ضلالة ويوجد محدثات هدى، ولا كل المحدثات ضلالة؟ وكل بدعة ضلالة، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، وكل بدعة ضلالة. إذن بارك الله فيك إذا ابتدعت واتبعت أو اتبعت البدع فإنك تضل، تتيه. الضلال ما هو؟ التوهان، التيه، الضلال التوهان، معناه أنك تهت عن السبيل الصحيح للوصول إلى مرضات الله عز وجل واجتناب سخطه، وبالتالي تهت عن طريق الجنة. ثم قال المؤلف رحمه الله والضلالة وأهلها في النار. نحن قلنا بارك الله لي قوله وكل بدعة ضلالة قد جاءت في حديث صحيح، وأما والضلالة وأهلها في النار فقد جاءت في حديث ضعيف، جاءت في حديث ضعيف. وخصص لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما أذكر الآن في المجلد التاسع عشر، فيما أذكر في المجلد التاسع عشر صفحة 500 وشيء، في بيان ضعف هذه الزيادة من جهة الإسناد ومن جهة المتن. وأعجبني أنا قوله بارك الله فيك في جهة المتن أنه والضلالة وأهلها في النار. الزيادة هنا بارك الله فيك كلمة وأهلها، أنه ليس بالضرورة أن يصير الذي ضل في النار، ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن إن كان الضلال الذي وقع فيه لا يخرج من ملة الإسلام، فإنه يرجع في عقيدة أهل السنة، فيه يرجع إلى عقيدتهم في أهل المعاصي، في أهل المعاصي. وأهل السنة لا يشهدون لكل صاحب معصية بأنه في النار. لماذا؟ لأن أهل المعاصي سوف يقسمون العدة أقسام، منهم بارك الله فيك من تغلب حسناته سيئاته وعندئذ لا يعذب، ومنهم بارك الله فيك من يرحمه الله عز وجل برحمة واسعة من عنده، ومنهم من يشفع فيه فلا يعذب أصلا، إذا بارك الله فيك، ومنهم من يعذب ومنهم من يشفع فيه بعد دخوله للعذاب، ومنهم من لا يشفع فيه فيقضي عذابه المقدر عليه ثم يخرج من النار. فإذا قلنا والضلالة وأهلها في النار فقد حكمنا على أن كل من ضل فهو في النار وليس كذلك. ثم عمل بحث متخصص في قضية الاجتهاد، وأن من المجتهدين من ضل عن الحق، من ضل عن الحق، لأن الحق واحد لا يتعدد، فإما صواب وإما خطأ. هذا الخطأ هل ينسب للشريعة؟ ما ينسب للشريعة، وكل ما لا ينسب للشريعة فهو ضلال. ومع ذلك هذا الذي اجتهد هذا الاجتهاد وإن كان في حقيقته ضلال لكونه لا ينسب إلى الشريعة، ومع ذلك معذور مأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر. طيب هذا الذي أخطأ، هذا الخطأ الذي أخطأه هل هو منسوب إلى الشريعة؟ لا، إذا منسوب إلى ضلالة، ولكن مع ذلك فهو معذور. إذن بارك الله فيكم، هذه الزيادة وأهلها في النار زيادة ضعيفة سندا ومتنا، وإنما يقال ماذا؟ يقال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب هنا فائدة أيضا، هنا فائدة، ما دامت ضعيفة لماذا أوردها الإمام البربهاري؟ يعني بعض الناس بارك الله فيك يستهين ببعض الأئمة لكونه ذكر حديثا ضعيفا ولم ينوع على ضعفه. نقول ليس من شرط العالم أن يعرف بارك الله فيك كل علم، وليس من شرط العالم أن يعرف أيضا كل نواحي هذا العلم. يعني هل مثلا لكي يوصف عالم بأنه من علماء الحديث يجب أن يعلم كل حديث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو قلنا هذا ما في عالم أصلا، صح ولا لا؟ إذن ليس من شرط العالم أن يعلم كل فروع هذا العلم وكل مسائل هذا العلم وكل جزئيات هذا العلم. وعند المطير أن يغيب عن الإمام البربهاري هذا الأمر وإن كان من أئمة المسلمين، صح ولا لا؟ بل إنه قد غابت أحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه قد بعض الصحابة غاب عنه أن هناك صورة من القرآن أو آية من القرآن أو قراءة لآية أنها هكذا أنزلت وأنها من القرآن. حديث عمر الذي أخذ التلاميذ ذاك الصحابي مشهورة معروفة، وفعل ومواد جاء عن ابن عباس في أول الأمر بعدم معرفته بأن المعوذتين من القرآن ثم رجع عن ذلك. إذن يغيب عن وعبد الله مسعود من هو؟ هو من هو؟ عارف أنت لما يقولون عن الرجل بارك الله بك هو من هو، يعني معناها بارك الله بك المعروف لا يعرف، هذا معناه، يعني المعروف لا يعرف، فهمتم؟ هذا ابن أم عبد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فيقرأ على قراءة ابن أم عبد. ومع ذلك غاب عنه في فترة من الزمان أن المعوذتين من القرآن، ثم رجع عن هذا لما تبين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من القرآن رجع عن ذلك. ولذلك من باب الفائدة المستطردة، إذا نسب رجل كمثل أحد الضلال وياسر الرامي جاء في كتاب بارك الله فيك وذكر فيه بأن عبد الله مسعود قال المعوذتين ليست من القرآن، إذا نسب اليوم من بعد رجوع عبد الله مسعود عن هذا لما تبين له نسب هذا القول عبد الله مسعود فإنه كذاب دجال، كذاب دجال. لماذا؟ لأن الرجل إذا كان على قول ثم رجع عنه فإن القول لا ينسب إليه، لا ينسب إليه، ومن نسب هذا القول إلى من رجع عنه فهو كذاب، فهو كذاب. يعني إذا أخطأ رجل خطأ أيا كان هذا الخطأ عظيم أم صغير وتراجع عنه فقال أرجع وأتبرأ منه وأتوب إلى الله منه، فمن نسب هذا الخطأ إليه من بعد ذلك فهو كذاب، فهو كذاب. ما يقول بارك الله فيك والله هو كان يوم من الأيام يقول هذا، نقول لا، الرجل إذا رجع عن قول لا ينسب إليه من بعد ذلك، لا ينسب إليه إلا إذا التزمه من بعد ذلك، إلا إذا التزمه من بعد ذلك، فهمتم؟ أو كان رجوعه من باب رجوع التنوع لا من باب تخطئة النفس، يعني لو رجع بارك الله فيك على أنه هذا قول وهذا قول ينسب إليه القديم والجديد، لكن رجع عليه على أنه خطأ، هل ننسبه إليه؟ الناسب له مثل ذلك يعتبر ماذا؟ كذاب. نعم. قال رحمه الله كم سنة؟ طيب نحن إن شاء الله الدرس القادم يبتدي بعد المغرب، لكن اليوم عرضا ابتدأنا بعد إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركباه حسباه هدى، ولا في هدى تركه حسباه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. نعم. وذلك لا يكفي أي أكمل وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين الناس، فعلى الناس الاتباع. إذا وذلك أن السنة والجماعة قد أحكمها أمر الدين كله. المؤلف ها هنا الإمام رحمه الله البربهاري يذكر أثرا موقوفا عن عمر رضي الله عنه، لكن الحق أن هذا الأثر لا يثبت عن عمر رضي الله عنه، أنه أثر ضعيف، ولكن مع ذلك بارك الله فيك فإنه لا يضيرنا أن نتكلم فيه وأن نعرف بارك الله فيك ما فيه. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها ظنها هدى، ولا في هدى تركه ظنه ضلالة، فإن فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. بعض الناس يظن أن هذا الأثر في باب العذر بالجهل، في باب العذر بالجهل، وأنه يلغي العذر بالجهل، لكن الحق ليس كذلك. الحق حتى لو ثبت عن عمر رضي الله عنه فالحق فيه ليس كذلك. والآن يستدل قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، وهذا كيف ممكن أن يتصور بارك الله فيه؟ هذا لا يمكن أن يتصور إلا مع الجاهل الذي يحدث، لأن يقول ركبها في ضلالة ركبها وليس في ضلالة اتبعها. واضح يا إخوان؟ إذن المقصود بارك الله فيك الآن في ضال أحدث بدعة، في ضال أحدث بدعة، فهذا الذي أحدث البدعة أحدث البدعة مش اتبع بدعة، لأن المقام العذر بالجهل في الابتداء على مقام آخر. هنا بارك الله فيك نتكلم على من؟ على الذي أحدث البدعة، أحدث بدعة ظنها هدى. هل ظن هذا يغني عنه شيئا؟ لا يغني عنه شيء أبدا. فكل رجل أنه يبتدع ويحدث في الدين ثم يظن أن ما أحدثه هدى فهذا لا يكون له بذلك عذر. لماذا؟ لأن الأصل بارك الله فيكم في العبادة، الأصل في العبادة هو التوقيف، الأصل في العبادة أن لا تحدث في دين الله، أن لا تحدث في دين الله، لأن ظنك بكونها هدى راجع بارك الله فيك إلى ضلالك في نفسك وظنك في نفسك أنك ممن يعرف الهدى مما لم يرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعيد: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها أي أحدثها وظن أنه يجوز له أن يحدث. كيف عرفنا أنه يجوز له أن يحدث؟ لأنه ظنها هدى، لأنه لو أحدث ضلالة وظنها ضلالة فإنه ما كان يراها يجوز. واضح؟ يعني كل واحد لو أقر بأن ما هو فيه بدعة فإنه سوف يترك رأسا القضية، القضية بارك الله فيك في إثبات كونها بدعة وليس في ترك البدعة. يعني أنت إذا وجدت رجل على ضلالة فليس القضية أن تقول اترك الضلالة، لا، اثبت له أنها ضلالة الأول ثم مره بتركها، وهو أساسا إذا اقتنع منك واهتدى إلى أنها ضلالة فسوف يتركها. إذن هذا الذي يحدث خالف الأصل بارك الله فيك، وهو التوقيف في التعبد. وعندئذ كيف رجل بارك الله فيك يحدث في دين الله ويزعم أن ما يحدثه هدى وهو ليس برسول ولا نبي، ثم من بعد ذلك نقول معذور، كيف يعذر مثل هذا؟ ولذلك بارك الله فيك نجد أنه قد تطابقت أفعال السلف مع أهل البدع المحدثين أنهم لم يعذروهم ولم يتطلبوا إقامة الحجة عليه. يعني هل جاء عن أئمة السلف أنهم ذهبوا إلى جعد بن درهم وقد ذبح وضربت عنقه أنهم جاءوا وقالوا نقيم عليه الحجة لعله يكون جاهل؟ هل ذهبوا إلى جهم بن صفوان؟ هل ذهبوا إلى بشر المريسي؟ هل ذهبوا لمثل هؤلاء المحدثين؟ لا. لماذا؟ لأن الأصل أن لا يحدث، وهذا خلاف بارك الله فيك من ابتدع من اتبع بدعة الذي يتبع فيه التفصيل، فيه التفصيل. نقول إن كانت البدعة ظاهرة معلومة منتشرة العلم فيها بين الناس فلا عذر، فلا عذر. ولا يفرق هذا بين بارك الله فيك بين مختلف مستويات الناس في العلم. وأما إذا كانت البدعة خفية، البدعة خفية لا يعلمها بارك الله فيك الرجل إلا بعد طول بحث وطول سؤال، فعندئذ الجاهل يعذر فيها. وأما الذي يحدث فلا عذر له بارك الله فيك. الذي يحدث نأتي للرجل نجده مثلا يصلي، فإذا به بارك الله فيكم يركع ركوعين، يركع ركوعين، والركوع الثاني ينزل منه من غير قيام، ينزل منه من غير قيام، يعني يركع ركوعين، الركوع الأول يقوم ثم ركوع ثم يسجد من بعد ركوع. قلنا وش هذه الصلاة؟ قال هذه صلاة الزهراء، هذه صلاة الزهراء. قلنا له ما شاء الله، صلاة عطارد وين؟ وين صار صلاة المريخ؟ فهمتم؟ يقصد الزهرة من؟ فاطمة، هذه موجودة عند الشيعة عند الرافضة، صلاة يسمونها صلاة الزهراء. فإذا جئنا لأول واحد فعلها قلنا صلاة الزهراء من أين هذه؟ قال والله أنا جلست مع نفسي وتفكرت، فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أم الحسن والحسين، زوجة علي بن أبي طالب، سيدة نساء الجنة، لا بد من إكرامها. فاخترعت صلاة وسويت الناس يكرمون الرجل بارك، يجعلون اسمه على شارع، واحد يجعلونه على مصنع، واحد يجعلون على اسم سيارة. أنا صليت صلاة بحالها وسميتها باسم الزهراء إكراما لها. هنقول هذا جاهل؟ هو جاهل، هو عام. هنقول هذا جاهل معذور بجاهله؟ لا، نقول أنت ضال مضل محدث، أنت مبتدع. قال كيف مبتدع؟ علموني الأول أقيموا عليه الحجة. أقول الحجة بارك الله فيك تقام على من اتبع يظن بارك الله فيك أن ما ورثه موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يرتكب البدع وهو يظن أن هذا هو الدين، فهمتم؟ لكن هل عندك بارك الله فيك إرث سابق بأن هذا من الدين حتى يكون لك نوع بارك الله فيك شبهة نذر بها الحكمة بالتبديع عنك؟ لا، أنت تعترف بأنه لا يوجد من قبلك شيء اسمه صلاة الزهراء، وأنت الذي اخترعت هذا، والأصل أن لا تخترع في دين الله. إذن السبب المفضي إلى حصول بارك الله فيك الضلال من الرجل وظنه أنه هدى هو الجهل، واضح يا أخوان؟ طيب، ثم قال رضي الله عنه في هذا الأثر: ولا في هدى تركه حسبه ضلالا. هذا أمر عجيب، يعني الرجل يرتكب الضلال يظن هدى، هذا كثير في الناس، صح ولا لا؟ لماذا تسبح هذا التسبيح؟ قال ذكر خير. لماذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الميكروفون بعد أذان الفجر؟ قال صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بارك الله فيك تأتي وتقرأ القرآن قبل الجمعة وتحدث هذا الإحداث؟ قال قرآن. فهمتم؟ يظن أنه هدى، لكن إن الرجل يترك الهدى، يترك السنة، يظنها ضلالة، ليس عن تقصير. يعني مش إنه مقصر يقول والله بعدين يحلق اللحية. لماذا تحلق اللحية؟ قال والله إن شاء الله بإذن الله بعدين. هذا مقصر. لا، واحد يقول له أنت لماذا حلق اللحية؟ قال حلق اللحية سنة. فهمتم؟ إعفاء اللحية ضلالة، إعفاء اللحية بدعة. أليس هذا من أعجب الأمور؟ طيب، هل بارك الله فيه وإن كان الأثر مثل ما قلنا فيه مقال، مع ذلك هل هذا الكلام خيالي؟ إن واحد يترك بارك الله فيك هدى يظنه ضلالة، نقول لا، ليس بخيالي، نقول ليس بخيالي. نحن ما نقول بارك الله فيك أن الناس تركوا يترك سنة يترك هدى كمثل اللحية يظنها ضلالة، بل إن بعض الناس يترك التوحيد ويظن أن التوحيد ضلال. يترك التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وتوجه بالإخلاص بالعبادة له وحده، ويظن أن التوحيد ماذا؟ على ما أما خلاصهم الأصل الأول من أصول الستة الإمام محمد بن الوهاب، قال حتى جعلوا بارك الله فيك عبادة الصالحين ومحبة الصالحين مقتضى عبادتهم هي عين التوحيد والإخلاص، معنى كلامه، وجعلوا التوحيد تنقص للصالحين وسب لهم وشتم لهم. أنت تريد أن نعبد الله وحده ولا شريك له، أنت ما تحب الصالحين، أنت ما تحب الصالحين، أنت تسب الصالحين، أنت تسب الأولياء، صح ولا لا؟ إذن جعلوا التوحيد الذي هو رأس الهداية ورأس الهدى جعلوه ماذا؟ جعلوه قمة الضلال. طيب ما المفضي لهم إلى ذلك؟ الأولى الجهل، أنه يترك السنة يظنها ضلال، يترك يفعل الضلال، أقصد يفعل الضلال يظنه سنة، وهذا كثير. طيب كيف أنه يترك السنة يترك الهدى ويظنه ضلال؟ المفضي له والمؤدي له إلى ذلك هو التقليد الأعمى. هذا لولا أنه جاءه رجل وقال له لا تفعل مثل ما يفعل هؤلاء الوهابية، هؤلاء المتعصبة، هؤلاء المتشددة، لا تفعل هذا ضلال، لما كان بارك الله فيه اعتقد. لماذا؟ لأن الهدى في ذاته قريب إلى الفطرة، مقبول في القلوب، فكيف يأتي رجل بارك الله فيه لم يأتي سابق إنذار وتحذير من الهدى ثم يعتقد في الهدى أنها ضلال؟ ما يمكن هذا. لكن لما جاءه متبوع له وقال له لا تتبع هؤلاء، لا تسمع منهم، هذا التوحيد الذي يقولون عنه هذا تنقص للصالحين، هذا سب للصالحين، عندئذ ماذا سوف يفعل؟ سوف يترك التوحيد الذي هو رأس الهدى على أنه ماذا؟ على أنه ضلال. طيب لماذا؟ تقليدا لهذا الذي يتبع، هذا الذي يتبعه وهذا الذي يعظمه. إذن لا عذر لأحد في ضلالة ركبها ظن هدى والمؤدي إليه إلى ذلك هو الجهل، ولا في هدى تركه وحسبه ضلالا المؤدي إليه هو التعصب والتقليد الأعمى. لماذا؟ فقد بينت الأمور، بين الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يخترع في دين الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكامل لا يكمل بارك الله فيك، فمن اعتقد بأن دين الله يحتاج إلى إحداث وابتداع فقد اعتقد ضمنا أنه ناقص، اعتقد أنه ناقص. فالأصل بارك الله فيك المتعبد أن لا يتجاوز المنصوص عليه في عبادته لله سبحانه وتعالى، أن لا يتجاوز أبدا، فإذا أحدث فقد خالف هذا الذي بين، فإذا أحدث خالف هذا الذي بين. وكذلك أيضا نهى الله عز وجل ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن التعصب الأعمى. أنكر على الأولين لما جاءهم الرسل بالبينات قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على بل جعلوا اتباعهم لآبائهم في الشرك هداية، قال وإن على آثارهم مهتدون مهتدون. فإذا المنهج السلفي بارك الله فيك الحق بغير ادعاء ولا كذب قائم على ركيزتين عظيمتين، ألا وهو معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى، والأمر الثاني قصر الاتباع والتعصب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتعصب لأحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل الأول العلم بما لا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أننا لا نتعصب لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ قال وثبتت الحجة وانقطع العذر. ثم يردف الإمام البربهاري من عنده زيادة بيان على هذا الأثر، قال وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. كل ما تحتاجه في وصولك إلى جنة رب العالمين وإلى حصولك على رضوانه عز وجل وعلى فرارك من سخطه وحصولك على الجائزة العظيمة، كله بارك الله فيك محكوم به محكم في الكتاب والسنة. ما ترك الله عز وجل الناس بعد أن خلقهم حملة، ولا أمرهم ثم تركهم بعد أمرهم لهم إلى خيارهم أبدا إطلاقا، وإنما شرع لهم الدين وأمرهم باتباعه وأمرهم بالسير عليه وطاعته وطاعة رسوله. وعند دين بارك الله فيكم هذا البيان الذي بينه الله. إذا أردت أن تكلم رجل تقول له هذا البيان الذي بينه الله وهذا البيان الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون الله في بيانه حكيما وإما أن يكون في بيانه عابسا وحاشاه عز وجل. إما أن يكون في بيانه حكيما أي أن له حكمة في البيان، وحكمته في البيان يعني أنت الآن لو تناقش رجل تريد أن تبعثه إلى الاستقامة على السنن تقول أنا أريد أن أسألك سؤال، هذا الكتاب مبين والله مبهم؟ مبين. هذه السنة مبينة والله مبهمة؟ مبينة. الله عز وجل لما بين الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين السنة بين الله وبين رسوله عبثا والله حكمة؟ حكمة. قل له بين لي هذه الحكمة لو سمحت، لماذا بين الله لنا؟ بين لي هذه الحكمة. من يجيب؟ وش الحكمة من البيان؟ قال لتبين للناس ما نزل إليهم. لماذا؟ ليتبعوه للعمل به لقيام الحجة به وعلى تابع للآخر. مهما ما أتيتم من عبارة فإن الحكمة واحدة وهي لأجل التدين به لله سبحانه وتعالى. قلت التعبد لله، التدين لله، لطاعته، للعمل به، للقول به، للسير به، للتمنهج به، كله واحد. إذا ما بين الله عز وجل للناس دينهم عبثا ولا بين رسوله صلى الله عليه وسلم منهجه عبثا، وإنما بينه لحكمة جليلة ألا وهي التعبد لله بذلك. إذن إذا كان الله حكيم وبين هذا الشرع لحكمة عظيمة وهي اتباعه والتدين له بذلك، فلماذا بارك الله فيك فلماذا نتهم الله في دينه أنه ناقص؟ لماذا نتهم الله في دينه أنه لم يبين؟ ولهذا قال وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس. وعند ذلك بارك الله فيك جاء الأصل العظيم لمنهج السلف الصالح كما ذكرت سابقا، فتبين للناس العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الناس الاتباع أن لا نتعصب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قوله فعلى الناس الاتباع أي أن لا يكون لهم متبوع يطاع فلا يعترض عليه ويصدق في خبره تصديقا مطلقا كاملا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله الحق وخبره الصدق وأمره الحكمة والخير. وعند ذلك بارك الله فيك يتبين لنا منهج السلف الصالح، لأنه منهج ليس القضية فيه قضية تكتلات ولا القضية فيه قضية يفط وخرق في الشوارع، نحن الدعوة السلفية أو نحن السلفيون أو نحن لا. منهج السلف بارك الله فيكم اعتقاد وعمل، اعتقاد بارك الله فيك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد أنه المتبوع فلا نتعصب لغيره، وعمل فلا نتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نتيجة ذلك الاعتقاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ويجعلنا وإياكم مما يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في بيان ما أردنا بيان، وهو المسؤول سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم للصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ما كان من صواب فمنك وحدك، ولك الثناء والحمد والمجد والشكر، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، استغفر الله وأتوب إلى الله منه. هنا سائل يقول: أبو الحسن الأشعري أليس هو مؤسس بدعة الأشعرية ثم تاب وتركها وتمسك بها هؤلاء الخلوف من الناس، يعني من بعده، هل يعذر بتوبته أم أيضا لا عذر له لأنه مؤسسه؟ الحق بارك الله فيه أن السؤال فيه خلل، السؤال فيه خلل. لماذا؟ لأننا نقول التائب يعذر بتوبته، وإنما نقول هل تقبل توبته، وعندئذ يأتيك النص بارك الله فيه، يأتيك النص والله يتوب على من تاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، فكل من تاب يتوب الله عليه إذا كانت توبة نصوحة خالصة وفق شروطها الشرعية المعتبرة فإن الله يتوب عليه. وأما أتباعه الذين ساروا على تلك الضلالة وتلك البدعة فهو بعد توبته قد تبرأ منها، تبرأ منها، وعندئذ فهو متبرئ منهم لزوما، يعني من باب أولى أن يكون عفوا، إذا كان متبرئ من البدعة التي كان عليها فهو لزوما متبرئ من كل من سار عليها من بعد تبرئه. وعلى هذا بارك الله فيه، وإن كانوا هم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وتمت هذه النسبة إليهم، وإنما أصبحت نسبة مذهب، أصبحت نسبة مذهب، يعني علم على مذهب وليس لا علاقة بأبي الحسن الأشعري، واضح يا أخوان؟ وعندئذ أبو الحسن الأشعري العلماء كمن الشيخ ابن باز وغيره في تحقيق في يوم أن كان في الجامعة الإسلامية، دير الجامعة الإسلامية، رئيس الجامعة الإسلامية، أخرجوا كتاب الإبانة عصول ديال الأشعري، وذكر الشيخ بارك الله فيكم في تقرير أو في تقديم للكتاب بأن أبو الحسن الأشعري تاب من هذه البدعة من البدع والضلال ورجع إلى مذهب أهل الحديث. و أسأل الله عز وجل أن يكون قد تقبل الله توبته، ومن ثم ما يعذب الله عز وجل رجل على ذنب أتاب منه من قبل. هل يعذر من كان لا يدري أصلا أن العبادة الأصل فيها التحريم وقد وجدت قد وجد مثل هذا؟ وجدته أنت، يقول وقد وجدت مثل هذا، يعني أنت الآن لا تصور بارك الله فيك أن تقول وجدت مثل هذا، أي وجدت رجلا قد اخترع عبادة لم تكن من قبله، أنت تتكلم على متبع لعبادة موجودة ويظن أن العبادة ويظن أنها هذه العبادة عبادة مشروعة. لا ما يهم ما يعرف هذا، لكن هل المخترع الذي هو عليه العبادة التي هو عليها هل هو الذي اخترعها؟ لا، أنت تتكلم على رجل يتبع عبادة موروثة يظن أنها عبادة حقة وأنها موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، فهذا الذي نوهنا عليه أنه ينظر في هذه في هذا التعبد، أن التعبد سواء كان في أمر عقدي أو أمر عملي، هل هو بارك الله فيك من المسائل الواضحة الظاهرة الجلية فعندئذ لا عذر، وأما إذا كان بارك الله فيك مسائل خفية فإنه يعذر. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يقول رجل هنا يبين بارك الله فيه قضية الاتباع والخوف من الابتداع، يقول هذا رجل ألف كتابا سماه التفسير المبسط، التفسير المبسط، هو مفروض يكتب التفسير المبلط للأطفال، يتكلم فيه بأسلوب مقرب إلى الأطفال، إيش الاعتراض عندي عشان مبلط؟ قال يقول في أول كل سورة أنا صورة كذا، يكتب فيها إن الصورة تخاطب الطفل، يقول له أنا صورة كذا، يعني صورة البقرة، يقول له أنا صورة البقرة يا ولدي، ها؟ تعالوا أحكي لكم ماذا أنزل الله فيا، من اللي يتكلم؟ صورة البقرة. هذا الرجل بارك الله فيكم من أجهل الناس، وأحدث بدعة، أنا ما يعني أظن هذا ينطبق عليه الذي ذكرنا، لأنه هذا غير متوارث. هذا رجل اخترع يظن أنه يسعه أن يتكلم في القرآن كما يتكلم الناس في كلام الناس. هنا بارك الله فيك لما يقول أنا صورة كذا، تعالى انظر، والله ننظر ماذا أنزل الله فيها. كأن القرآن ماذا؟ مخلوق، كأنه قرآن مخلوق، فضلا عن هذه الطريقة المخترعة المبتدعة، فضلا عما يترتب بارك الله فيك على زعم التبسيطي من اختراع تفسير ما جاء عن السلف الصالح. فهذه ثلاث طوام عظيمة يجب على صاحبه أن يتوب إلى الله. يعني يكمل ويقول أنا صورة كذا، تعالوا أحكي لكم ماذا أنزل الله في. لقد اشتقت صورة، صورة تقول لقد اشتقت الآن أخبركم عن قصة موسى وفرعون. يقول هذا كله كان الصورة هي حمل خطيب منه. نعم. فإذا هذا ضال مضل، علينا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الضلالة العظيمة. واضح؟ إذا كان بارك الله فيك يعني اشتد النكير على من تكلم في تفسير القرآن الكريم بالعامية، فهمتم؟ كمثل الشعراوي الذي مات وغيره ممن اتبعوه في هذا المسلك، فكيف بارك الله فيك بمن نزل بمستوى التفسير ليس للعامية وإنما لأحط العامية وهي لغة الأطفال، ناهيك أنه جعل الصورة هي التي تخاطب الطفل، فهمتم؟ فنسأل الله العافية. هل نقول على المعنى لعله كل من ابتدع في ديننا مبتدعا، على أن نقول على كل من ابتدع في دين الله أنه مبتدع دون النظر فيما استند له من أدلة؟ معلش أنا أحيانا أقرأ سؤال يعني أصحح في لغتي، سامحوني، من صاحب هذا السؤال؟ نعم. إذن هل نقول على من ابتدع، على كل من ابتدع في دين الله أنه مبتدع دون النظر فيما استند له من أدلة قد تكون ضعيفة؟ نقول لا، ليس كل من ابتدع، ليس كل من وقع في البدعة وقعت عليه، ليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، وإنما ينظر، وللعلماء في ذلك تفصيل، وسوف تأتينا إن شاء الله تفصيلات كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى الخير، ويجعلنا وإياكم من أهل السنة المعتصمين بها، وتقبل الله منا ومنكم هذا الحضور وهذا الجلوس والسماع، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.